يستقبل هذا الكافر فأخرجوا الخيول من عربته وربطوا أنفسهم بعربته وبدأوا يقودونها وكأنهم حمير. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. سلطان مسلم صالح نخلع أشداء عليه، صعلوك صليبي مثلف ملحد نأتي ونصبح دابة له. نعم نعم، من غلظ على أولياء الله هان وذل أمام أعداء الله. السلطان عبد الحميد الذي حكم البلاد الإسلامية ثلث قرن، لما جاءه اللعين اليهودي قرصوه ليطلب منه السماح لليهود بالاستيطان في بلدة فلسطين مقابل 50 مليون ليرة ذهبية توضع في خزانة الدولة الإسلامية، و5 ملايين ليرة ذهبية تكون على حساب السلطان عبد الحميد الخاص ملكا له. فزجرهم ونهرهم وطردهم أعظم زجر وأبلغ نهر. هذا حال الرجل الصالح، وهذا حال أولئك إن سعيكم لشتى. وما فعله أصحاب حزب الاتحاد والترقي يذكرنا بما يجري في هذا الآن. كيف تضعضع المسلمون أمام أعدائهم اللئام وصاروا يدسون رؤوسهم بين أرجل أعدائهم. ولعله لا يخفى عليكم المشروع الذي اقترحه بعض العتاة من إقامة مسجد وكنيسة وبيعة في مكان واحد ليعبر هذا عن الكلمة الكافرة الملحدة: الدين لله والوطن للجميع. اليهودي مع المسلم مع النصراني إخوة، والذي يريد أن يعبد الله فليدخل إن شاء إلى بيعة أو إلى كنيسة أو إلى مسجد. ومما يفري الكبد أن هذا يقوله من ينتسب إلى الإسلام، ولولا معارضة اليهود اللئام لنفذ هذا المخطط. إنما الذي اعترض عليه اليهود فقالوا إن إقامة البيعة بجوار المسجد هذا فيه تنقيص من قدر اليهود، فلا يمكن أن تقام بيعة ومسجد وكنيسة، أن يقام مسجد وكنيسة فلا بأس، أما البيعة هذه لا تقام بجوار معبد من معابد أهل المنن. إن سعيكم لشتى. هذا الذي يقترحه العتاة في هذا الوقت، وقد أجمع المسلمون على أنه لا يجوز إحداث بيعة أو كنيسة في بلدان المسلمين وأمصارهم. إن سعيكم لشتى. والسبب الثاني سبب حديث قريب. زارني 2 صالحان من أيام، ولا أزكيهما على ربي الرحمن،